نأتي الآن لمسالك العلة المستنبطة. ما سبق أن درسنا الذي هو إذا عرفت العلة بالنص الصريح أو الظاهر أو الإيماء والتنبيه، في هذا كله نسمي العلة بالعلة المنصوصة، فهمتم؟ أما إذا كانت العلة ليس لها مسلك من هذه المسالك ولم تجد لها نصا ولا إجماعا، فحينئذ نصير إلى شيء، طرق أخرى لاستنباط العلة، استنباط العلة أي استخراجها، وحينئذ إذا استخرجناها فهي علة مستنبطة. فما طرق معرفة العلة المستنبطة؟ قال لك لها طرق، طبعا الطرق كثيرة، منها الأول السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، سؤال قبل أن أكمل، هل مر معنا في أثناء كلامي ودرجه ذكرت لكم السبر والتقسيم؟ متى؟ في حديث الأعراب. قلت لكم هناك هل يسمى سبرا وتقسيما؟ لا، وإنما سميناه بماذا؟ بتنقيح المناط. طيب هناك العلة كانت منصوصا عليها أو مستنبطة؟ وهنا إذن كيف يحصل السبر والتقسيم؟ كيف ولا توجد أوصاف مذكورة؟ نقول أنت تحصر الأوصاف ثم تسبرها، المعذرة، ثم تقسمها ثم تسبرها، يعني تختبرها. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن فهمنا من منطوق هذا الحديث أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة، أليس كذلك؟ بالنص أو بالقياس؟ بالنص، دلالة مطابقة أو التزام أو تضمن، مطابقة على جميع هذه الأشياء. نريد أن نعرف العلة في هذا. اتفق القائلون بالتعليل وهم المذاهب الأربعة على أن الذهب والفضة لها علة وأن الأصناف الأربعة الأخرى لها علة أخرى، باتفاق القائلين بالتعليل وهم المذاهب الأربعة. نحن الآن المذهب الذي درسناه ما هو؟ مذهب الحنابل. فنمشي الآن في الاستدلال على مذهب الحنابل، فنقول هذه الأصناف الأربعة، البر والتمر والشعير والملح، ما هي أوصافها التي تتفق عليها؟ أنا أقول لكم الوصف الأول أن جميعها مطعوم، صح؟ وأن جميعها يوضع في المكيال ويباع بالكيل والناس يتخذونه في الكيل، صح؟ والوصف الثالث أن كلها قوت للناس، يقتاته الناس، يعتبر قوتا لهم، مثل ما الناس في السعودية اليوم يقتاتون الأرز. والوصف الرابع أن جميعها مدخرة، يعني لا تفسد، نضعها خارج الثلاجة، الملح والتمر، التمر وليس الرطب، التمر والشعير والبر خارج الثلاجة ما يفسد، صح؟ هذه الأوصاف حصرناها. الآن تأتي المرحلة الثانية، الحصر وقسمناها، هي كم وصف هذه؟ أربع. الآن نبدأ نختبرها، نبدأ في اختبارها. فالحنبلي ماذا يقول؟ يقول: أما كونه مطعوما فعندي ما يفسد هذا الوصف فأبطلته، وأما كونه مدخرا ومقتاتا فلم أعهد من الشارع أن الشارع يلتفت إلى هذا الوصف، وأما كونه مدخرا ومقتاتا الآن انتهينا من الادخار والاقتيات وكونه ما إيش باقي؟ الكيل. يقول: فإذا أبطلت هذه الأوصاف كلها تعين الوصف الرابع للعلية عندي، فيقول الحنبلي العلة عندي هي الكيل. كيف وصل لهذه العلة؟ بالسبر والتقسيم. يشترط أن يحصر الأوصاف أولا، إذا حصرها ماذا يفعل الخطوة الثانية؟ يبطل جميع الأوصاف التي لا تصلح للعلية، ثم إذا أبطل الجميع ثبت الوصف الذي سلم من الإشكالات. مثال آخر، أن يقول الشافعي مثلا: أما الكيل فكونه مكيلا لا أعهد من الشارع الالتفات إليه، وإنما الوصف الأقرب عندي هو الطعم، لأن حتى الادخار والاقتيات لا أراه مناسبا، مثلا لا أراه صالحا للتعليل بناء على كذا وكذا، يبطله بطريق من طرق الإبطال، فحينئذ ثبت عند الشافعية أن العلة هي الطعم. فهمتم ما السبر والتقسيم؟ إذن قال لك حصر الأوصاف، ما هو السبر والتقسيم؟ حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه الذي هو في هذا المثال البر والتمر والشعير والملح، وإبطال ما لا يصلح بدليل. كيف يبطله؟ بالهوى والتشهي؟ لا، بدليل. فيتعين أن يكون الباقي يعني الوصف المتبقي علة للحكم. هذا الأول. الثاني المناسبة. المناسبة يعني أن يوجد، ماذا كتب لك؟ نقرأ المكتوب ثم أعطيكم ما عندي. أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم. ما معنى هذا؟ لما قال لك أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب، قوله وصف مناسب اكتب عنده الوصف المناسب، الوصف المناسب ما تحصل المصلحة عقبه، ما تحصل المصلحة عقبه. الخمر حرام، استنبطوا العلة، هاتوا الوصف الذي يدرك العقل مصلحة إذا رتبنا الحكم عليه، ماذا تقولون؟ الإسكار. الإسكار وصف مناسب، لأننا إذا حرمنا ما فيه إسكار تحققت مصلحة وهي حفظ العقل. فهمتم؟ إذن الإسكار وصف مناسب. فتنظر في الأوصاف الموجودة فتقول إن الوصف المناسب هو الإسكار مثلا، هنا فتقول مثلا يوجد وصف الكونه لونه، كون لونه كذا، كونه مائعا ليس جامدا، وكونه مائعا أو جامعا أو جامدا، هذا ليس وصفا مناسبا للتحريم، وإنما الوصف المناسب للتحريم هو الإسكار. طيب لو طبقنا هذا على السبر والتقسيم، مثلا تقول للخمر أوصاف، كونه كون لونه أحمر أو أصفر أو أزرق ما اللي يكون، وكونه مائعا، وكونه مثلا يشرب حارا أو باردا مثلا، ما أدري، الحمد لله أنا لا أدري، وكونه مسكرا. فأما كونه كون لونه أحمر فلم نعهد من الشارع الالتفات إلى هذا ولا إلى كونه مائعا أو جامدا، وإنما الأقرب لما أبطلنا هذا ثبت الوصف الأخير وهو الإسكار. هذا وصلنا للإسكار بأي طريقة؟ بالسبر والتقسيم. المناسبة إذا نظرت إليه من حيث كونه مناسبا، مناسبا، فهذا هو مسلك المناسبة. مسلك المناسبة في الحقيقة هو من أطول المسالك، وكان لو أراد المصنف حفظه الله ووفقه أن يطيل فيه لا يحتاج أن يكتب لكم صفحات بعده، إلا أن المقصود الآن هو أن يعرف طالب العلم الأبواب الأصولية أن يمر عليها إجمالا، وإلا فهمت المهم افهم معنى المناسبة، وسيأتينا كلام إن شاء الله عنها بعد الصلاة بإذن الله. المسلك الثالث الشبه. الشبه في الحقيقة أنا قلت لكم سابقا أن الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي يسمى قياس الشبه. بعض الأصوليين لا يسمي قياس الشبه، لا يفسر قياس الشبه بما فسرته لكم، والتفسير الذي ذكرته لكم وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي مشى عليه جمع من المحققين من علماء الأصول. بعضهم يقول القياس الشبه هو ما ذكر لك الآن، لذلك قلت لكم سابقا سيأتينا كلام عنه، هذا هو تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة أكثر. مثلا عندنا المذي، المذي، والمذي أو المذي بالتشديد والتخفيف هو السائل الرقيق الأبيض، والعلماء يقولون أبيض ولا يقصدون أبيض يعني لونه كلون الورق أكرم الله الورق، وإنما المراد الشفاف كما يسمى، السائل الرقيق الأبيض الذي يخرج عادة عند ابتداء الشهوة، والغالب أن يخرج بلا شعور. هذا السائل اختلف في طهارته من نجاسته، ونريد أن نحكم عليه وننظر من حيث الأقيسة. فعندنا أصلان، البول وهو نجس بالاتفاق، والمني وهو طاهر، أو نجس أو فيه خلاف؟ فيه خلاف، لا هو طاهر عندي وعندكم. يعني أحيانا أقول لك هو طاهر بالاتفاق، وأحيانا أقول لك الشيء الحكم متفق عليه بين المسلمين، وأحيانا يكون متفقا عليه بين الخصمين في المناظرة. الآن أنا وأنتم في هذه القاعة متفقون على أنه طاهر، تمام؟ فنأتي الآن لهذا المذي أو المذي، فهل نلحقه بالمني فنقول هو طاهر، أو نلحقه بالبول فنقول هو نجس؟ فهمتم السؤال؟ ننظر في الأوصاف، نجد أنه سائل لا يوجب الغسل ويخرج من مخرج البول فأشبه البول، ونجد أيضا أنه سائل يخرج عند الشهوة فأشبه المني، ونجد أن أنه أكثر شبها من حيث الأوصاف المعتبرة إلى البول، فقال الحنابلة إن المذي نجس أو المذي نجس. طبعا إياك أن تظن أن هذا هو الدليل الوحيد، إياك، لأن هذا إنما الآن يذكر للتمثيل والتفهيم فقط، وإلا الحنابلة عندهم أدلة أخرى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مذان، قال في آخره لما قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، فكونه أمره بالغسل دل على أنه نجس. هناك أدلة أخرى، إنما المراد الآن المثال. مسألة أخرى، هل العبد المملوك يملك لو ملكناه مالا، لو ملكناه مالا هل يملك؟ ننظر نبحث عن أصل لنقيس عليه، فهل نقيسه على السلعة والبهيمة، أو نقيسه على الحر؟ إذا نظرنا أنه يباع ويشترى ويوهب ويورث فأشبه السلعة، وإذا نظرنا أنه آدمي يجب عليه أن يصلي وأن يصوم ومكلف في كثير من الأحكام شابه الحر، فإلحاقه بأقربهما شبها هذا هو قياس الشبه على تفسير بعض أهل العلم. فهذا الاستنباط، البحث عن هذه الأوصاف للإلحاق بأحد الأصلين المتردد بينهما، هذا من مسالك العلة. إلا أن التفسير الشبهي بما ذكرته لكم آنفا هو ما عليه المحققون من الأصوليين. الرابع الدوران، الدوران، وإياك أن تظن أن الدوران هو أن تركب سيارتك وتذهب إلى طريق السلام وتدور حول دوار السلام، فإنك إذا فعلت ذلك فإننا نحكم بأنك لا تفهم في الأصول شيئا. الدوران اكتب بجواره الطرد والعكس، مشكلة الألفاظ هذه، أخشى أن يفهم منها أنه طرد من البرنامج التأهيل الفقهي. الدوران هو الطرد والعكس. ما المراد بالطرد؟ سبق معكم، ما المراد بالطرد؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم، والعكس عكسه، كلما عدم الحكم الوصف عدم الوصف. طيب نأتي للمثال المشهور، مثال الخمر. وجدنا أن الخمر لو كان في إناء، لو كان الخمر في إناء وتركناه شهرا وشهرين وثلاثة، فأتينا له بعد زمن، أنتم معي أخواني ولا لست معي؟ وأتينا له بعد زمن فوجدناه قد انقلب بقدرة الله وصار خلا، وهذا عادته أنه يمكن أن ينقلب ويصير خلا، فلما انقلب وصار خلا زال عنه وصف الإسكار، وحكم عليه العلماء بالاتفاق أنه طاهر مباح، يباح شربه وهو طاهر. ثم بعد فترة وضع إنسان فيه شيئا فصار نجسا، المعذرة، فصار مسكرا. لما صار مسكرا قلنا يا فقهاء ما تقولون في هذا الشراب المسكر؟ قالت المذاهب الأربع إلا قولا عند الحنفي، قالوا إن هذا مسكر، إذن هو حرام ونجس، فتركناه زمنا ثم انقلب بقدرة الله وصار خلا، فما تقولون يا فقهاء؟ اتفقوا على أنه طاهر مباح. فوجدنا أن الوصف الذي كان موجودا فحكموا بالتحريم هو الإسكار، ثم زال أحد الأوصاف فحكموا بالحل، ثم عاد هذا الوصف نفسه فحكموا بالتحريم، ثم زال فحكموا بالحل والطهارة. فما الوصف هذا الذي كلما وجد وجد الحكم وكلما عدم عدم الحكم؟ ماذا نسمي هذه العملية؟ الدوران. عرفتم كيف سموه بالدوران؟ لأنه لف ودوران، وحاشا أهل العلم أن يكونوا من أهل اللف والدوران. فهمتم هذا؟ هذا هو الدوران، وأظنكم تريدون أن يعني تكتفوا باللف والدوران وتصلوا الآن، لكن لن تصلوا إلا بعدما ننتهي من قول الصحابي، لأن الوقت عندنا ضيق، ونسأل الله أن يبارك. قولوا آمين. والله ما ظننت أني أصل لهذا الموضع قبل الصلاة، لكن الحمد لله أن الله أكرمنا بها. في عندنا، طيب بسرعة نأخذها. أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. ها، هذا إيش السؤال؟ الإجماع، المسلك. أذكر المسلك الذي عرفته منه لله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ها، هذا ما السؤال؟ نعم. كيف تعرفت العلة؟ ما الحكم؟ ما الحكم هنا يا محمد؟ الحكم فاجلدوا، الحكم وجوب الجلد. كيف عرفت أنه واجب؟ من الأمر يقتضي الوجوب. أين العلة؟ الزنا. كيف عرفتها؟ بالإيماء والتنبيه. الوصف أتى وأتى بعده الحكم، واقترن الحكم بالفاء، هكذا تقول. إذن هو إيماء وتنبيه. أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أي إذا أتى أحدكم من سفر وأتى أهله، فانتظروا لا تدخلوا في الليل، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ها، هذا تعليل صريح بنص، باستنباط بماذا؟ بالنص. أي نص؟ نعم، لكن أي، ما نوعه من النص؟ صريح، لكي. طيب، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب، حديث القاتل لا يرث، أين الحكم؟ لا يرث. ما الوصف المذكور؟ كيف عرفت أن هذه العلة؟ العلة هي القتل. لماذا قلت إنها هي العلة؟ إيماء صحيح، لكن من أي نوع من الأنواع؟ اقتران الحكم بوصف مناسب، مثل إن الأبرار مثله. طيب، يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن. فالعقل، ها شوف ما قال لك، لأن العلماء أجمعوا، قال لك فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب، وهي كونه مؤديا لتشويش الذهن، المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقع. ها، لو كان ليس إجماعا، اعتبره ليس إجماع. ها، لا، ليس قياس على قياس، قياس الحزن على حال الغضب، الغضب منصوص عليه. إيماء وتنبيه، كيف صار إيماء وتنبيه؟ إن اعتبرته لأنه وصف مناسب اقترن بالحكم تقول إيماء وتنبيه، صح؟ ممكن، ما دي مناسبة، لا هم ما قالوا هذا. ليش ما اعتبره الشيخ إيماء وتنبيه؟ لأنه قال لك، هو يذكر لك كلاما يريدك أن لا تقول إيماء وتنبيه، يريدك أن تقول، يقول لك العقل يدرك، صح؟ وما ذكر لك الحديث هنا أصلا، لو ذكر لك الحديث لك أن تقول ما قلته لكم، إيماء وتنبيه مثلا اقترنا، أو تقول إجماع، لو لكنه هو قال لك فالعقل يدرك، فيبين أن هذا الاستنباط حصل من دلالة عقلية فقط، وهي المناسبة. سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. هذا من أين؟ إيماء وتنبيه، أن يذكر كلاما لا فائدة منه إلا التعليم. العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا. صحيح، الدوران، لكن ما في داعي تفعل هكذا إذا قلت الدوران. فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، فدل على أنه العلة. صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام، فدل على أن السفر هو علة القصر. يقصر إذا سافر ويتم إذا أقام، هذا صحيح، الدوران صحيح، صدقت. نكتفي بهذا ولا نأخذ هذا فقط؟ أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن، رجل يريد أن يستدل يقول شريط القرآن لا تمسه إلا وأنت متطهر، فيقول هذا القائس، يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي، ماذا يقول؟ علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي إما كونه ورقيا، أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني، أو كون الحروف فيه ظاهرة، أو احتواؤه على آيات القرآن. والثلاث الأولى ما هي؟ ما هي الثلاث الأولى؟ كونه ورقيا، وكون الحروف بالرسم العثماني، وكون الحروف فيه ظاهرة، غير صحيحة، فتتعين العلة هي أن تكون هي احتماله على آيات. هذا ماذا نسميه؟ أحسنتم، صبرون. طيب، الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية مترددة بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف، وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به. قياس الشبه، نعم، على التفسير الأخير، قول الصحابي. ها، نقل الصحابي نأخذه ولا بعد الصلاة؟ ما يحتاج لف ودوران إن شاء الله. نعم، هو سهل سهل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.